بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معنا بعض النوازل ونأخذ النازلة الرابعة، وهي تعمد الحاج لبس المخيط إذا منع من الدخول للمشاعر لعدم حمله التصريح. وهنا نفرق بين حالتين: الحالة الأولى أن يتعمد الذهاب دون تصريح ثم يمنع فيلبس ثيابه ويدخل، وهذا لا شك أنه آثم، لأنه أصلا ذهب هو من غير تصريح، فهو يعرف النتيجة التي سيؤول إليها أمره. وأما إذا ذهب على أساس أنه اشترك في حملة وأخذ منهم التصريح لكن لم يخرج، ووعدوه بخروجه فذهب على اعتبار أنه سيأخذه منهم، فهذا نقول له اشترط في الميقات، لأن هذه الحملة قد لا تعطيك التصريح، لا سيما أن بعض الحملات أحيانا سيئة وقد لا تلتزم بما تتفق مع الحجاج عليه. فهذا نقول اشترط عند الميقات، وإذا لم يحصل التصريح خلاص أنت معذور في هذه الحالة. وهنا يسأل بعض الناس: هل يعني يذهب من دون تصريح ويشترط؟ نقول لا، الأصل أنك ما تذهب، ما دام ليس معك تصريحا لا تذهب نهائيا. فلبس الناس، لبس بعض من يحرمون في الميقات، لبسهم ثيابهم هذا خطأ وتعمد لارتكاب الإثم، ولبس المخيط للرجل هذا محظور من محظورات الإحرام، وفيه الفدية على التخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة أصع، يعني ستة مساكين. بعض النساء تقول: أنا أصلا ليس علي إحرام، يعني ثياب معينة، فأنا بذهب وأشترط. نقول: إذا ذهبت من غير تصريح أنت آثمة، سواء أحرمت من الميقات أو لا. أيضا مما يتعلق بهذه النازلة من المسائل، أن بعض الناس مثل السؤال اللي ورد يقول: أنا يعني سأذهب إلى الميقات من دون تصريح، وإذا ردوني أرجع. نقول: لا تذهب أصلا، ما دمت لم تخرج تصريحا فلا تذهب أصلا. بعض الناس يقول: أنا سكني في مكة وأنا من أهل مكة، ولكني خرجت للمدينة أو للرياض أو لغيرها يعني مدة شهر أو شهرين، وسأرجع إلى مكة أيام الحج، نقول هنا يلزمك ما يلزم الآفاقيين، يلزمك أن تحرم من الميقات، لأن حكمك حكم الآفاقيين الذين مروا على الميقات، فأنت مريت على الميقات وفي نيتك الحج أو العمرة يلزمك الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فأنت من غير أهلهن مررت عليهن يلزمك الإحرام من الميقات. ونكمل إن شاء الله غدا، نجيب الآن على ما تيسر من الأسئلة ونكمل غدا إن شاء الله في حلقة رقم 1 بحول الله وقوته، يعني سيكون الدرس غدا في الحلقة اللي الرئيسية، ثم بعد العشاء في الحلقة الخلفية. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل فضيلة الشيخ، أختي أتت الحج قبل 7 سنوات متمتعة، وكانت تظن أن الهدي يجب على الرجال دون النساء، والآن علمت أنه يجب عليها الهدي، فأرسلت سليمة الهدي مع أحد الحجاج، هل يجب إخراجه عنها أم لا؟ نعم، ما دامت المرأة جاهلة ولم تعرف الحكم الشرعي في ذلك، نقول لها تقضي الهدي هذا العام، ما دامت أرسلت لها القسيمة مع أحد الحجاج يذبح هذا الهدي، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنها. نعم. صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، هل هي للفريضة أم لكل صلاة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، قيل أنها لكل صلاة تشمل الفريضة والنافلة، وقال بعض أهل العلم إنها خاصة بالفريضة، وفضل الله واسع. نعم. أحسن الله إليك. بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة في الحج افعل ولا حرج، فهل يجوز للحاج أن يقدم ويؤخر أو يخطئ أو يقصر بحجة أن الرسول افعل ولا حرج عامة؟ أما أن يخطئ ويقصر فلا، لا يجوز له ذلك. القائل افعل ولا حرج هو القائل عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، أنت ملزم بأن تقتدي به عليه الصلاة والسلام، لكن ما سئل عن شيء صلى الله عليه وسلم يوم العيد قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فلو قدمت الطواف على الرمي أو قدمت الحلقة على الرمي فلا حرج هنا، لكن أن لا تمر بمزدلفة أو أن لا تبيت بمنى أو أن تخرج من عرفات قبل غروب الشمس هذا خلل بالحج. هنا ما اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذت عنه المناسك ولا اهتديت بهديه عليه الصلاة والسلام، فرق بين أن تقصر وتخطئ وتقول الرسول قال افعل ولا حرج، قال ولا حرج لمن قدم وأخر شيئا جائزا على شيء، وأما أن تقصر في مناسك الحج ومشاعر الحج فلا يجوز لك ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. هل يصح أن يوكل من حج نيابة من ليس له تصريح أو سيدخل مكة بلباسه المحيط؟ لا، لا يجوز ذلك، ويأتم الموكل والوكيل، يأتم الموكل والوكيل، هنا كيف توكل إنسانا ليس معه تصريح؟ لا يجوز لك ذلك. الحمد لله الأمر في سعة، وأنت الآن تعتبر غير مستطيع، فإذا تيسر لك واستطعت وحصلت على التصريح لا حج، وإلا فجلوسك في بلدك وتعبدك لربك جل وعلا خير لك من المخالفة. نعم. أحسن الله إليكم. من كان يعمل على تنظيم الفساد ولم يتمكن، وبعد انتهاء أيام التشريق رغب أن يأتي لعمره في منى، فمن أين يحرم لعمره؟ يحرم من الحل، يحرم من الحل، يخرج إلى الحل من جهة عرفات أو تنعيم أو غيره ويحرم منه ويأتي بعمره. نعم. أحسن الله عليك، ما معنى الملتزم الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ودعا؟ الملتزم هو ما بين الحجر الأسود والباب، هذا مكان الالتزام. لكن الآن هذا متعذر، والملتزم جاء في حديث السنن وتكلم فيه أهل العلم، ولكن لو فعله الإنسان عند وداعه للبيت فلا إشكال في ذلك أن يلزق جسمه على البيت ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، لكن حديث متكلم فيه. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما هي العبادات التي تنصح بها الحاج أيام التشريق، حيث أن لديه فراغ كبير ويقوم في المخيم فقط يرمي الجمرات ثم يعود، فماذا يفعل؟ نوصيه بالمبادرة إلى الفرائض والبكور إليها وكثرة الذكر والدعاء، التسبيح والتهليل وقراءة القرآن وفعل الخير والمساهمة في خدمة الحجيج بقدر ما يستطيع، فإذا قضى وقته بذلك لن يكون عنده وقت للفراغ. نعم. أحسن الله عليكم، قدم الزوجة في الحج وتخشى من نزول الحيض عليها في عرفة، هل حجها صحيح أم باطل؟ حجها صحيح ولو نزلت عليها العادة، والحمد لله بعد يعني ما تطهر تطوف، وأما وقوفها بعرفة ومزدلفة ومبيتها بمنى ورميها للجمرات هذا كله لا يحتاج إلى طهارة، فقط تحتاج إلى طهارة في الطواف الإفاضة والوداع، فإذا طهرت تطوف طوافا واحدا وتنوي به الإفاضة وتغادر إلى بلدها. نعم. أحسن الله عليكم، ما هي سنة التطلع في شرب ماء زمزم، وهل هناك دعاء لشرب ماء زمزم؟ السنة التضلع منه، يعني أن يشرب حتى يمتلئ ما بين أضلاعه، فيكثر من الشرب منه، لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وقال صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم، وليس هناك دعاء محدد، بل يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله عليك، قدمت في الحج منذيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الحج صحيح أم لا؟ أخطأت وأسأت ولا تكمل، لبي عن نفسك وحج عن نفسك، رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة أن تحج عنه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ما حج عنه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الصحابة والسلف، أنت أسأت وأخطأت فحج عن نفسك ولا تحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، في يوم عرفة هل يكون وقت الحاج كله دعاء أم لو أنه أخذ شيئا من النوم فلا حرج في ذلك؟ حسب ظروفه، لكن ينبغي له أن ينام مبكرا ليلة عرفة، وإن احتاج إلى النوم ينام الضحى قبل وقت الوقوف، فأما إذا جاء وقت الوقوف فلا ينشغل بغير الدعاء والذكر والتسبيح تهليل قراءة القرآن، لا ينبغي أن ينشغل بغير ذلك، هذا الوقت القصير ليس وقت نوم، هذا أفضل يوم طلعت عليه الشمس، فلا تنشغل بالنوم، يعني انشغل بالعبادة والطاعة، وإذا كنت محتاجا للنوم ف من بعد صلاة الفجر إذا وصلت عرفات إلى الظهر، إلى أذان الظهر زوال الشمس، هذا لك أن ترتاح فيه، أما أن تجعل وقت الظهر أو العصر وقت للنوم يضيع عليك هذا الوقت الفاضل، اجتهد في استغلاله ونافس غيرك في ذلك. نعم. أحسن الله عليك، أرغب في يوم عرفة أن أسمع بيني وبين عرفة وأن أكون صائم حتى أنام الأجرين، فما رأي فضيلتكم؟ هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة في يوم عرفة الفطر وليس الصيام، السنة هي الفطر وليس الصيام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة ولم يصم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه. فكونك مفطرا أقوى لك على الطاعة والعبادة، فننصحك بالفطر ولا ننصحك بالصيام، لكن لو صمت صيامك صحيح. ولكن أهل العلم عدوا صيام الحاج من المكروهات، عدوا صيام الحاج من المكروهات في الحج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.